السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زوجي يا شيخ لا يصلي، يعني مش بيصلي، وانا مش بيصلي الجمعة كمان، وانا حاولت ان انا اعمل معاه كل المحاولات بس هو مش بيصلي، وانا يعني طلبت الانفصال عنه، طلبت الانفصال عنه وهو واهلي رافضين حاجة زي كده. طيب، يعني ما السؤال؟ يعني انا طالبه الانفصال علشان يعني انا مش مرتاحه خلاص، مش نفسيا مرتاحة. من ومن حقك أن تنفصلي عنه، من حقك أن تنفصلي عنه إذا كان لا يصلي، من حقك أن تنفصلي عنه، بارك الله فيك. لكن مسألتك عائلية، بارك الله فيك. السلام عليكم.